الشعبي تامر شروق صوت الشباب صوت الشباب بكير يا وادي دنياك تعود حتى السمك جوا البحر يبكيكم، طيور السماء من مأساة تهديكم، حتى السمك جوا البحر يبكيكم. أما السهل تحت الشجر عبيكم، بس الغوايم الصبر يهديكم.